والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا والله خير الرازقين.